أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تكونا من الله

قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل مهاد ومن فوق خلقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين وبينهما حجاب Hey!

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم وما كان جواب فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ كذلك يطبع

And I

ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف you وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون من يهد الله فهو المهتدي

صدق الله العلي العظيم.